الله الأبدي الخالق الذي لا يبلغ كنه مدحه الناطق، فهو حي لا يموت ودائم لا يفوت. دانت الأرباب لعظمته، وخضعت الصعاب لقوته، وانقاد الملوك لملكه، فالخلائق له خاشعون ولأمره خاضعون وإليه راجعون. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، نحييكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الشهداء بقرية تل القاضي، مركز دير بنجم بمحافظة الشرقية، ونحن ننقل لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية الدينية في هذه الأيام المباركة التي يتوجه فيها ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام. فبيت الله الحرام هداية للتائه، ومقام للطائف، وملاذ للعاكف، فالسعي إليه مشكور، والذنب مغفور، والجزاء موفور. عند رب لا تغلق أبوابه ولا تضيق رحابه، ولا يرد طالبا ولا يخيب سائلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بيت الله الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة نستمع إليها الآن من القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله وما من إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. يا من تنزه عن التشبيه والنظير، يا مقيل العثرات وغافر الزلات وفاطر الأرض والسماوات، يا قريبا لمن دعاه وغنيا عمن تناساه، يا من لا يقي ولا يصرف إلا هو شر ما قضاه، اللهم الطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واكفنا شر ما في أرضك وسمائك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله المباركة استمعتم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الشهداء بقرية تل القاضي مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، ونقل الآن مع هذه الكلمة الطيبة مع الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بنبنهور. الحمد لله حمدا يقوي العقيدة ويبعث العزيمة ويحث على الخير ويحض على الصلاح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخواني في هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الشهداء، ينبغي علينا أن نتذكر أن الحياة إلى موت، والوجود إلى عدم، والبقاء إلى فناء. يقول الحق جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب من الحق بقوله جل في علاه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت نهاية كل حزن، بل إن الغرق والحرق والهدم شهداء. وما ثواب الشهيد؟ الشهيد حي عند الله يرزق، حي حياة طبيعية متميزة، بل إن له مكانة كبيرة يوم أن نبعث جميعا بين يدي الحق جل في علاه، فهو بمنزلته العالية يشفع لسبعين من أهله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثله لا يغسل ولا يكفن. زملوهم بثيابهم اللون لون الدم والريح ريح المسك، وما أدراك عن شهيد الغريق؟ فقد جاء في الأثر أن فرعون عندما أراد أن يلحق بسيدنا موسى عليه السلام وقال قوم موسى: إننا لمدركون، إنا لمدركون، إحنا هنضيع مدركون. لكن النبي المعصوم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعلم: إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فلما أمر بالعصا فضربها فشقت البحر فرقين، شقت البحر فرقين، كل فرق منهما كالطود العظيم كالجبل الكبير. فمر سيدنا موسى وقومه، ومر قوم فرعون، فما كان من البحر إلا أن أطبق عليهم. ثم أخذ فرعون يستغيث وينادي سيدنا موسى عليه السلام لينقذه حتى غرق. والشاهد أخي المسلم أن الحق جل في علاه قال لسيدنا موسى: أتدري يا موسى كم ناداك فرعون؟ قال: لا أدري يا رب. قال: لقد ناداك سبعين مرة، أي استغاث بك سبعين مرة، وعزتي ودلالي لو استغاث بي مرة واحدة لأنقذته. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وفرج كرب المكروبين، واذهب هم المهمومين، واكتب الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه الكلمة المباركة ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الشهداء بقرية تل القاضي، مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى ابتهالات دينية يقدمها الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وارحم شهداءنا وانصرنا على أعدائنا يا رب يا رب يا من إذا قلت يا مولاي لبني يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شأني وقال أقبل فإن العفو من شأني أعصاك تسترني أنسى فكيف أنساك يا من لست تنساني. بهذه الابتهالات أيها الإخوة المؤمنون التي قدمها الشيخ عبد الرحيم دويدار، نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من مسجد الشهداء بقرية تل القاضي مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. لكم تحيات أيمن كبار من الهندسة الإذاعية، وعبد الخالق عبد التواب من أسرة المذيعين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام الواحدة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود مبارك إلى المصحف المرتل.